لما يعدي في الدروب ويغني قدام كل دار. مستمعينا الأعزاء، عد النهار من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وهنستمع الآن لأغنية ارتبطت بالنجاح والتفوق الدراسي، وحية قلبي وأفراحه. وكتير من مستمعينا الأعزاء ما يعرفوش أن الأغنية دي غناها العندليب عبد الحليم حافظ أمام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، احتفالا بالعديد والعديد من الإنجازات اللي كانت بتتم في هذا التوقيت. وحياة قلبي وأفراحه من تأليف فتحي أورا وألحان منير مراد. قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحة بنجاحه. قلبي جميل في خيالنا ومنش في يوم عمالنا، ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا، ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا، ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا، بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا، ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه ناجح يرفع ايده يغني في عيدنا وعيده، ناجح يرفع ايده يغني في عيدنا وعيده، ناجح يرفع ايده يغني في عيدنا وعيده، ويقول ونقول دايما ناجحين على طول دايما، ونجحنا يطول دايما على طول دايما على طول دايما على طول. Thank you. ناجح يرفع ايده ويغني في عيدنا وعيده ناجح يرفع ايده ويغني في عيدنا وعيده ويقول ونقول ناجحين على طول ونجحنا يطول دايما على طول دايما على طول دايما على إليكم مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم، وهنستمع الآن لسكة الكلام والبندقية اتكلمت من ألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي وكلمات محسن الخياط. الظلام في يوم ما هاجم فجر السلام زرع الألم في أرضنا وقلوبنا داست على الجراح وحلفنا ما نسيب السلاح وقلوبنا داست على الجراح وحلفنا ما نسيب السلاح وقلوبنا داست على الجراح وحلفنا ما نسيب السلاح وقلوبنا داست على الجراح رجعنا بشمسنا وضحك لنا تاني الصباح إلا ان رجعنا بشمسنا وضحك لنا تاني الصباح قلت لك وانا ضامم جراح الأمس حالف لا رجع لك عيون الشمس قلت لك وانا ضامم جراح الأمس حالف لا رجع لك عيون الشمس يا بلدي يا بلدي بكل حبي للحياة والبلدي بلدي بكل بسمة فوق شفايف ولدي ولدي بكل حبي للحياة والبلدي بلدي كل بسمة فوق شفايف ولدي ولدي وكل شوقي الفجر وشروقي بلدي وكل نبض الثورة في عروقي بلدي وكل شوقي الفجر وشروقي بلدي وكل نبض الثورة في عروقي بلدي الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على ايدين الجنود وتبسمي سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على ايدين الجنود واتبسمي كلمي والنار وطلقات البارود شدت على ايدين الجنود واتبسمي واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا احنا جنودك يا بلدنا وحبنا ماشينا على طول الطريق اللي رسمناه كلنا ماشي واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا احنا جنودك يا بلدنا وحبنا ماشينا على طول الطريق اللي رسمناه كلنا ماشي قتلك وانا ضامن جراح الامس حالف لا رجع لك عيون الشمس قتلك وانا ضامن جراح الامس حالف لا رجع لك عيون الشمس يا بلدي يا بلدي كل حبي للحياة والبلدي بلدي كل بسمة فوق شفايف ولدي بلدي بكل حبي للحياة والبلدي بلدي بكل بسمة فوق شفايف ولدي بلدي بكل شوق الفجر وشروقي بلدي